لأن ما عنده لا منهج ولا هل هو مفكر اقتصادي ولا هذه، لا زال في حيز الثقافة. هذا نسميه النوع الأول مثقف صاحب قضية. المثقف الثاني المثقف يسمونه المثقف العضوي، هذا ينتمي لتيار تهم أصول هذا التيار الذي ينتمي إليه، فتجده دائما يكتب يحاضر يؤلف فيما يخدم هذا التيار الذي ينتمي إليه. هذا المثقف الثاني. واحد ينتمي للفكر القومي، تيار الفكر، تجده دائما عن القومية العربية، شروط القومية العربية، وليس شرطا يكون مفكرا كبيرا لكنه يخدم هذا التيار. شخص آخر مهتم بالعمل الإسلامي، فدائما مهتم بهذا الجانب، يكتب في أمور الصحوة الإسلامية، نشاطها، قوتها، ضعفها، عوامل السلب الإيجاب. هذا مثقف في هذا، يتهم هذا الصحوة، هو يحس أنه جزء منها، عضو فيها، هذا يسمونه العضوي. هذه المرحلة أدنى المراحل، الأعلى منها ما هي؟ لا المفكر، وهذا يبدأ يسقطون كثير، ما يستطيعون، لأن هذه المناهج ما هي سهلة، يكون عنده منهج، هذا المنهج له أصول، له قواعد، يتحرك بصورة واضحة فيه، يكون رؤى أفكار جديدة من خلال هذا المنهج، هذه مرحلة عالية. أعلى منهم كلهم من العالم، هذا أعلى درجة عندنا. في الأمة الإسلامية كما قسم العلماء العلوم، إما علوم دينية وهي أشرف العلوم، وأشرف هذه العلوم الأربعة العلوم الكبرى، وهي علم العقيدة، علم الشريعة وهو الفقه، وعندنا علم التفسير، وعندنا علم الحديث. هذه أكبر علوم الأمة الإسلامية، هذه أربع علوم، هذه تجد كل علم فيها له منهجه، له أدلته، له علماء. يأتي واحد يشتغل فيها وهو أصلاً يعني وين، هذه مرحلة عالية، بمعنى أن قلة من الناس الذين يأتون إلى هذه مرتبة، مرتبة العلم. أيضاً في العلوم الدنيوية، الفيزياء، العلوم الطبيعية بأشكال فيزياء، كيمياء، جيولوجيا إلى آخره، الطب، العلوم الرياضية والهندسية، رياضيات، الهندسة وغيرها من العلوم، هذه أيضاً لها علماء يشتغلون فيها ويبدعون، يبتكرون نظريات، قوانين، يكتشفون أشياء وهكذا. تشوف الآن ميدان الطبي كل يوم يكتشفون علاج لمرض، دواء نافع، أجهزة جديدة لمعالجة أوضاع وكذا. هذه مراحل، هل يستطيع كل الناس فيها هذا الشيء؟ يا الله، الواحد يمكن مثلا كلية الطب نأخذها كنموذج، يدرس 7 سنوات تمام ويطلع لنا بس طبيب مثقف، يعني في طيب في درجة، هل ممكن أنه يكتشف شيئا جديدا أو كذا يتحول إلى عالم في الطب؟ هذه مرحلة أخرى عالية ما يطلع كل الناس. فكلام الأخ أيضا كلام صحيح، ما هو كل الناس، لا شك أن هذه أعلى درجاته هو درجة العلم، وهذه ما يستطيع الوصول إليها إلا قلة من الناس. تأتي بعدها المرحلة هذه الفكرية، تأتي بعدها المرحلة الثقافية اللي هي ما عنده تعليم جامعي أو كذا، أو يكون حتى دكتور لكنه في نشاط آخر ليس له علاقة بتخصصه، سيكون فيه مثقف مثلا. العوام، عوام الناس اللي لا مثقف ولا مفكر، اللي بس يهمه نسميها إشباع الأشياء اليومية، هذه الطعام والشراب والراحة والنوم، هذه يخرج من هذه الدائرة، تصبح الغرائز هي التي تحركه، فيشبه الحيوان هنا. لماذا يشبه الحيوان؟ ما يشغل عقله، هو الحيوان إيش لما يفعل، ماذا يفعل؟ يبحث عن الطعام حتى يشبع، ثم الشراب حتى، ثم وهكذا، هذه نسميها الغرائز. أيضا هذا الإنسان الذي ينشغل بيومه أو كذا، لا شك عندما أن أحيانا تكون الحاجيات اليومية أقوى حقيقة، قوية على الإنسان. لما يجوع الإنسان ما هو فاضي، يقول لك أفكر ومدري إيش، تطغى عليه أحيانا الحاجات النقص فعلا تسبب هذه الأزمة، فتعطل التفكير وتعطل العلم والحركة الثقافية، ما هي سهلة هذه، تحول الناس يعني إجبارا إلى أنهم يشبهون القطيع من الغنم أو كذا. وهذه طرفة يعني لا بأس دائما ننشط هذه الأجواء، وإن كان أحيانا في مثل هذه الدورات العلمية وكذا ما ود الواحد يخرج بهذه الخرجات، لكن لا بأس، هذه تفيدنا أيضا في التمييز. فأحدهم يعني ذكر الطلاب قال فرقوا لي بينكم وبين الحمير، وهذه الكلام في كلية يعني ما هو في قالوا كيف يعني، على الأقل حنا نفكر. طبعا والحمار هل يفكر أم لا؟ هذه على درسنا، هذا ما يفكر، يعني احنا ايش نفكر؟ طيب ليش تفكرون انتم؟ قال شوف تدرس في الجامعة، طيب ليش تدرسون؟ قال نتخرج موظفين. طيب ليش تتخرج؟ أنت لما تسأل ليش أنت هدفك الشخصي بعدين ما هو المدى البعيد؟ قال والله أتزوج مثلا، أبني بيت، أوفر بدل ما أكون عالة على أبي وأمي في طعامي وشرابي، مصدر رزق أو طيب وهذا. وبعدين الحمار ما طول القصة، هو يعني وفر سكن له ويأكل ويشرب ويتزوج إذا أكل وشرب. طلعت العملية كلها إن ما في فرق. لكن لما تجيك أهداف عليا أخرى، يقول أنا عبد الله مثلا، فقال لهم الأستاذ هذا حتى الحمار الحيوانات كلها أصلا ما من شيء في هذا الكون إلا وهو يسبح الله عز وجل ويسبح. فأنت يعني يمكن بالعكس، يمكن أن تعصي زيادة، يمكن تعبد وتعصي، يمكن هذا الحيوان أفضل منك أنه غير مؤاخذ بكثير من أخطائها وكذا، لكن أنت لا تؤاخذ بهذه وهذه. إذن فنحتاج لا في إلى تميز، وهذا اللي لما نقول أدعوام الناس وكذا فعلا استهلكتهم الحياة اليومية، الطعام والشراب، فما أشبهوا غرائزيين. والغرائز لأن حتى بعض المناطق وكذا لما عرفوا الإنسان بأنه حيوان الناطق، ليش قالوا حيوان؟ قالوا لأن حياته هي تشبه حيوان في جانب الغرائزي، تحرك الحيوان الغرائز كما تحرك الإنسان. أنت أحيانا ليش تشتغل؟ تبحث عن فلوس. ليش تبحث عن فلوس؟ عشان الأكل والشرب. تعقدت، الحمار يحصلها مباشرة لكن أنت تحتاج إلى وسيط. فعلا هذا الفرق. فالإنسان لا يرتقي، يحاول أنه يبحث عن معاني أخرى أعلى من هذا المجال. فهذا لما نتكلم عن الفرق بين العوام وبين من يدخل هذه المسارات الثلاثة، مثقف ومفكر أو عالم. كان فيه سؤال هنا أو بلى، الأصل هذا الأصل أن العالم هو مفكر ومثقف، هذا الأصل لأن الدرجة الأعلى، بخلاف لو كان مثقفا فلا يشترط. أما أن تبدأ بالأعلى، فلو وجد عالم مثلا في العقيدة، عالم في اللغة، عالم في التفسير، عالم في الكيمياء، عالم، فقد يكون مثقف في جوانب، وقد يكون مفكر أعلى في أحد المسارات الفكرية، هذا وارد. طيب اسمحوا لي ننتقل للفقرة الأخرى. ما هو حاضر الفكر قبل أن ندخل في تاريخ؟ أنا هذه لمحة كذا سريعة. وكان العنوان المقترح تاريخ الفكر الغربي الحديث، وإذا عندنا كلمة تاريخ وعندنا الغرب وعندنا الحديث أقف معها وقفات سريعة. دائما التاريخ مشهور عندنا، لما نفتح كتاب التاريخ التاريخ يكون تاريخ حوادث، أحداث معينة، دول قامت سقطت، لكن تاريخ الأفكار ما زال قليل. وكان الأصل والأفضل والأهم أن تكون التاريخ تاريخ علوم، تاريخ أفكار، من كون تاريخ أشخاص، تاريخ دول، كان هذا هو الأنفع، الأنفع للبشرية. تخيل أن كتب التاريخ اللي ندرسها كلها في تاريخ علم الحديث، تاريخ علم الفقه، تاريخ علم الفيزياء، تاريخ علم الكيمياء، كيف سيكون الحال؟ غير التواريخ المهمة لنا، تاريخ الأمة الإسلامية، لكن تضاف إليها هذه بحيث تكون متساوية. أيضا هذه تعطي العقل نوع من النشاط أنه يتحرك في مثل هذه المجالات. فهذا مجال جديد وهو خصب وما زال فقير في الدراسات الحديثة اللي هو تاريخ الأفكار. أما الغربي فقد خصص أو خصصت هذه الدورة للأفكار. سيأتي لماذا اخترنا هذا الاختيار في يعني اللاحق إن شاء الله. والحديث عادة يفرق بين مصطلحات الحديث والحداثة والمعاصر. يمكن الحديث يبدأون من 400 سنة، الحداثة يمكن يبدأون بها من 100 سنة تقريبا، المعاصر اللي هو لا زال على قيد الحياة، أما المفكرين أو الأفكار توها خلال 80 سنة، هذا يسمونها المعاصر. هذه ثلاثة مصطلحات عندنا مهمة جدا. طيب ما هو حاضر الغرب وما هو حاضرنا نحن لننظر إلى الأفكار المختلفة والمشتركة؟ أول شيء عندنا في حاضر الغرب يهمنا في يمكن أو نقسمه إلى قسمين، ما يسمى بالمتفق، يعني يتفقون عليه كل التيارات الفكرية شبه اتفاق، والمختلف تجد في تيار ما هو موافق على هذه الفكرة وتيار آخر يأخذ الفكرة وهكذا. المتفق في حاضر الغرب عندهم اتفقوا على شيء مثل العلم الدنيوي هذا، وإذا هم مجال إبداعهم في هذه السنوات. الأذان الآن. العلم الدنيوي هو مجال إبداعهم في هذه القرون الأخيرة، الطب، الهندسة، الكيمياء، الفيزياء إلى آخره، وهذا شيء متفقين عليه. هناك تجدهم ما عندهم اختلاف فيه ولا شك أن أي علم يكون مثار اتفاق بين البشر ككل. الثاني اللي هم متفقين عليه في الغرب الأصول الأفكار الحديثة اللي ظهرت من 400 سنة. أنت لو تذهب إلى أي بلد غربي ستجد أن هذه الأصول متفق عليها عندهم، ما مثل لما تأتي إلى أي بلد إسلامي ستجد أن في كل بلد إسلامي مسجد ويصلون فيه الصلوات الخمس، هذا متفق عليه ولا لا؟ لكن تجد يمكن هؤلاء على مذهب في المعتقد وهؤلاء على طريقة في السلوك وهؤلاء، لكن كلهم أيضا لو ذهبت إلى الغرب ستجد أن عندهم أمور متفق عليها، مع أن بعضها ترجع إلى 8 قرون 10 قرون، بعضها لا إلى قرنين وهكذا. ما هي هذه الأفكار الكبرى؟ وهذه اللي بنركز عليها لأن هي التي دخلت العالم الإسلامي وأثرت في كثير من المسلمين. مثلا العلمانية، الإنسانية، الفردية، الحرية، العقلانية، الديمقراطية إلى آخره. سنذكر هذه، سنأخذ ما يقرب من 32 مصطلح متفق عليه. لما نقول متفق، لو ذهبت إلى أي بلد غربي الآن وقلت لهم هل يكون نظام الحياة أو كذا علماني ولا غير علماني، ماذا سيقول لك المفكرين والمثقفين وكذا؟ مجمع عليه، ما عندهم خلاف فيه، هذا شيء. طيب تذهب إلى أي بلد من البلدان عندهم الفردية أو الحرية، مثلا جانب الحرية، وتقول له والله خلنا نوجد قوانين تضبط الحريات أو كذا، ماذا سيقول لك؟ أنتم خط أحمر، هذه الحريات خط أحمر عندنا، هذا أمر مشترك كل المفكرين المثقفين أو كذا. لا يعني في ناس مختلفين، لكن نتكلم عن شيء مجمع به عند المثقفين عند المفكرين، هذه نسميها أمور متفق عليها. المختلف فيها هذا سيأتي عندنا أنه أعلى في جانب المنهجيات، في جانب النظر للأشياء، هذه اللي فيها اختلاف، مثل المذاهب الاتجاهات الفكرية، نجد هذا ماركسي، هذا وجودي، هذا مثلا ليبرالي، هذا حداثي، هذا بنيوي، هذا ما بعد الحداثة، هذا مثلا المهم كما سيأتي من المدارس، هذا فيه اختلاف، في صراع كبير بينهم هذه المذاهب، كل واحد يرى أنه هو الصح وغيره هو الخطأ. وهذا يشبه عندنا ماذا في الأمة الإسلامية؟ ها؟ اختلاف الفرق، كل فرقة ترى أنه بينما ممكن عدد من الفرق تجد أنهم في أصول مشتركة، يصلون، يصومون، يحجون، يعتمرون، عندهم الربا كلهم محرم، الكبائر الذنوب، الزنا، الكذا، هذه مشتركة. تأتي في أبواب اتجاه العام أو المذهب أو لا، في اختلاف، وهذه تدخل يسيما في جانب المعتقد. طيب أيضا من الأمور اللي اختلفوا فيها، هل نبقى الفكر الحديث اللي ذكرناه اللي هو حوالي 400 سنة من القرن 16 ميلادي عندهم، أو أننا ننتقل إلى الحداثة، أو حتى ننتقل إلى ما بعد الحداثة؟ صار عندنا كم اتجاه في الغرب؟ هذا من الأشياء المختلف فيها، 3 اتجاهات، هل نبقى على الفكر الحديث أو ننتقل إلى الحداثة أو لا نتجاوز الحديث والحداثة إلى ما بعد الحداثة؟ هذا ميدان صراع كبير في الغرب ونقاشات طويلة، ناس ما زالوا محافظين مثلا على أفكار ديكارت، على أفكار كانت، على اللي يسمونها أفكار الفكر الحديث والغرب، ناس من خلاص انتهينا منها، نحن في زمن الحداثة. اللي جو ما بعد الحداثة عندنا حوالي 13 تيار ممكن نأخذ تعريف بعضها، قالوا حتى هذا ما نحتاجه، نحن الآن إلى ما بعد الحداثة، صار عندهم مستويات مختلفة. هذه أيضا فيها خلاف، إذا صار عندنا الاختلاف على المذاهب وصار عندنا اختلاف أيضا في المسارات التاريخية، هل نبقى في المستوى الأول، المستوى الثاني، المستوى الثالث، نركب منها، هذه موطن خلاف فيما بينهم. والطريف أن هذه الأمور اللي تفرعون فيها أيضا تنتقل إلينا في العالم الإسلامي، وتجد ناس عندنا يقولون يا جماعة العالم أصبح فيما بعد الحداثة وحن باقي نفكر في إيش؟ في الحداثة، ولا نفكر في الفكر الحديث وهكذا. بينهم حتى لو تذهبون المنتدياتهم، المؤتمرات التي يقيمونها، المحاضرات، الكتابات الفكرية تخرج في الساحة الثقافية، أيضا هذا الصراع كبير فيما بينهم. هذا حاضر الغرب وصداه في العالم الإسلامي. طيب كان في فقرة اللي هي حاضر العالم الإسلامي ما اختفت من الشرائح، فكان مكمل له. ما هو حاضر العالم الإسلامي؟ هذا حاضركم أنتم، تعرفون هذا الحاضر. لو سألنا ما هي التيارات الفكرية، أو الأفكار السائدة المنتشرة أو كذا، ماذا ستكون؟ طيب أنا في هذه الوقفة بسيط أذكر فقط بها، لأنها هي موضوع ندوة مستقلة، دورة مستقلة متكاملة، لكن هي انطلقت من ثلاثة اتجاهات قبل 100 سنة، وما زالت هذه الاتجاهات ترتفع إذا كان في ميدان الأفكار. ما هي هذه الاتجاهات الثلاثة الكبرى؟ كان عندنا اتجاه سلفي، وهذا يرجعون عادة إلى القرن 12 بدعوة الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، فقد كانت السلفية تعاني من غربة إلى أن جاء هذا الإمام المجدد فظهر هذا الاتجاه بقوة. الاتجاه الثاني، هذا كاتجاهات حيوية ظهرت في القرون الأخيرة، في القرن الأخير. الاتجاه الثاني هو الاتجاه العصراني، وهذا ظهر في أول القرن 13 الهجري، كان مع الشيخ محمد عبده في مصر، وهذا اتجاه له سماته الفكرية، أصول المنهجية، له أعمال ونشاطات مختلفة، سيكون لها حديث وجدنا حتى في نهاية الدورة إن شاء الله شيء من التلميح لها. القسم الثالث هو نسميه التغريبي، الاتجاه التغريبي، ومن اسمه أين قبلته؟ الغرب. واضح أنه أخذ من الغرب، وإذا ذهب إلى الغرب فهو بين ثلاث مستويات أيضا، إما الفكر الحداثة أو الفكر الحديث أو ما بعد الحداثة. طيب ما هو الفكر الحديث أو الحداثة؟ هذه سيارات كثيرة، عشرات السيارات، وهم ينقسمون لثلاثة أقسام. هؤلاء الفكر التغريبي كأساس، الأول ما يسمى بالليبرالي، الثاني القومي، والثالث اليساري أو الماركسي. هذا حاضر العلم والفكر والثقافة في العالم الإسلامي بين هذه السيارات الكبرى. أيضا هناك سيارات نسميها تقليدية قديمة موجودة، كما عندهم في الغرب أيضا سيارات تقليدية قديمة موجودة، عندنا أيضا شيء من هذا مستمر من الماضي، مثل الفرق الإسلامية لا زال لها وجود، ولكنها ليست في حيوية هذه الأمور الثلاثة اللي ذكرناها، وستكون الوقفات مع هذا ومع هذا. طيب الآن أذن، نقف لإكمال مع الأذان، ثم إن شاء الله بعد الصلاة نواصل. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.